الله الله الله الله الله الله الله استعاذ بالفطى على ثم بدنا فتذل فكان قاب قوسين أعجل نعم فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فأوحى إلى عبدي ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأي أفتمارونه على ما يرى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما الله يكرمك يا شيخ يا الله ويبارك فيك يا الله الله الله الله فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحينا عبدي ما أوحي نعم ندخل هنا في الجدة أفتمارونه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. تقراها سبع مرات. الله أكبر. نعم. نسمع ولا حد حسين. أي والله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ايوه عم الحاج حسين. نعم. ده طلب خاص. الله يقويك يا شيخ. نعم. نعم. الله نعم. يا قرآن. يا الله. نعم. ولقد Yeah. لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة الله الله الله الله عند سدرة المنتهى يا بركة السيد الحسين نعم لقد رأي من آيات ربي الكبرى إذ رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضئزى الله الله الله الله نعم Shabbat!

Oh, وما اللهم صل على النبي. نعم. الجود. الله. بسم الله الرحمن Oh, عيشة راضية Oh, Thank you.